لا بأس به ما دام انه ماء مرقي فيه من الرقية الشرعية فلا حظ، سواء أخبرته أو لم تخبره، لكن لو أخبرته من أجل أن يتعلق قلبه بالله وأن يرجو من الله أن ينفعه بهذا الدواء فلعل ذلك يكون خيرا، والله أعلم. جزاك الله خيرا. امرأة نامت على طفلها فمات علما بأن هذه الحادثة مضى عليها عدة سنوات، وهي الآن كبيرة في السن لا تستطيع الصوم، فماذا تفعل؟ الله المستعان. ما دام أنها أهملت، عليها أن تشتري عبدا وتعتقه، هذا هو الواجب قبل الصوم، فلعلها تجد أحدا يبيع عليها عبد أو أمة فتعتقها، وهذه هي الكفارة الواجبة قبل الصوم، فإن الصوم لا يرجع عليه إلا عند العجز وعدم وجود الرقبة. وقد سمعنا أن في بعض البلدان مثل موريتانيا أن فيها عبيد، وربما يوجد في المدينة هنا ناس يدلون عليهم أو هم يصل لهم مال هناك، ومن جملة المال عبيد، إذا وثق الإنسان بهم يشتري منهم عبدا ويعتقونه على اسمه وعلى نيته ويعطيهم قيمته. فعليها أن تبحث، ما دام الآن هي عاجزة عن الصوم فلعلها تبحث عن الكفارة الواجبة قبل الصوم. أما إذا ما وجدت هذا وعجزت عن الصوم فأمرها إلى الله، لأنها فرطت ولم تسأل في وقت القدرة. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: السلام عليكم، وصف لي الطبيب دواء مهم لداء أصابني في بدني، وكان هذا الدواء مهم وضروري جدا، وكان موعده قبيل الفجر، ولكن لأسباب ما كنت لا أستيقظ في موعد محدد، ولضروريته كنت أخذه عندما أستيقظ أحيانا بعد الفجر وأحيانا بعد الشروق، وتكرر ذلك مني في رمضان، فماذا علي؟ عليك القضاء بعد أنك أفطرت، تناولت مفطرا، فعليك القضاء. فإذا كنت مريض فالمريض الله أباح له الفطر والقضاء في أيام أخرى، لأن هذا الدواء قد يكون سببا موجبا للإفطار من أجل مدافعة هذا المرض بإذن الله ومكافحته، فلعله بإذن الله يزول فترجع صحيحا وتقضي ما فاتك. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: امرأة قادمة من مصر فحاضت في المدينة وتريد أن تذهب لمكة لأداء العمرة، ولا تستطيع الانتظار حتى الظهر، فماذا تفعل حتى الطهر؟ فماذا تفعل وجزاكم الله خيرا؟ لا تحرم ما دام تعرف أنها ما يمكن أن تجلس حتى تطهر، إذا لا تحرم أصلا، ترجع من حيث جاءت، وإذا يسر الله لها فرصة أخرى تأتي إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: ما حكم الشراء بالأجل مقابل زيادة في سعره رغم أنه يوجد ضمان بالدفع؟ بيع الأجل سواء دفعة واحدة يسددها أو أقصاد، إذا كان ليس فيه مرابات، ما فيه ربا، وإنما ما فيه إلا التأجيل فقط، اشتريت سيارة بدل ما أنها تساوي نقدا يعني دفعا حاضر 20,000، باعها عليك ب30 أو أقل أو أكثر، سواء دفعة واحدة تسلمها إذا حل الأجل بعد سنة بعد سنتين حسب الاتفاق، أو أقصادا شهرية مبينا قدر الدين وأجله ومقدار كل قسط، فهذا لا حرج فيه، هذا لا حرج فيه، ومما تدعو إليه الضرورة والحاجة. فإذا كان إنسان عازما على أن يسدد الدين فإن الله سيعينه على القضاء. من أخذ أموال الناس وهو يريد قضاءها قضى الله عنه، أدى الله عنه، ومن أراد أخذه ويريد إتلافه أتلفه الله. فالمهم أن هذا لا بأس به، سواء كان يريد السيارة يستعملها محتاج إليها، هذا مثل سيارة مثل، وإلى أي سلعة. وربما أحيانا هو ما يريد السيارة، يريد قيمتها، فهذا يسمى التورق. والعلماء أجاز بعضهم التورق، يعني هو أنك تشتري السلعة وأنت لا تريد نفس السلعة وإنما تريد ثمنها، فإذا اشتريتها مؤجل تسدد قيمتها على حسب الاتفاق وتبيعها حاضر وتستلم قيمتها حتى تستفيد. فعلى كل حال إذا اجتمعت الشروط في البيع ولم تنقص شيء فالحكم جائز إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. شخص جاء بعمرة من بلده في شهر شعبان وجاء إلى المدينة ويريد أن يذهب إلى جدة اليوم ويجلس فيها إلى ويجلس فيها إلى أول رمضان، ثم يأتي بعمرة في رمضان، فمن أين يحرم؟ يعني هو ما دخل عنده رمضان إلى الآن، هو يقول جاي الآن يبغى يروح جدة حتى يجيه رمضان، هو ما عرف يسأل. على كل حال إذا كان قد جاء في أيام الفطر في شعبان وذهب إلى جدة على نية العمرة سفره، إذا كان يقصد العمرة في سفره ولكنه مر جدة على الطريق له فيها شغل أو أحد يريد أن يزوره، فلا بد أن يكون محرم سواء طالت مدته أو قصرت، ما دام القصد من السفر العمرة. أما إذا كان أن المقصود من السفر قضى حاجته ثم يقول حسب التيسير إن تيسر لي أحرمت بعمرة، فهو يذهب وإذا تيسر له يحرم من جدة. وأما كونه عاد يريد أن يأخذ عمرة في رمضان، فإذا طالت يعني استمر أياما طويلة في مكة أو رجع إلى جدة أو رجع إلى المدينة جاز له أن يحرم بعمرة في رمضان. المهم أن يكون هناك فاصل، لأن يعني عمرتين في آن واحد ليس من السنة، ليس من المشروع. فلو كان مفضل أو مشروع أو مسنون فعله النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام، وحيث أنهم لم يفعلوه دليل على عدم شرعيته وعلى عدم فضله. وإلا كانوا هم أحرص الناس على طاعة الله ولا يصلون إلى مكة إلا بكل مشقة، أنتم تأتون من أقصى الدنيا بطائرة يمكن قد تستمر يوم كامل في الجو، لكنك تصل وأنت بتوفيق الله معافى جالس على كرسي ونائم تأكل وتشرب في مكيف. هم رضي الله عنهم مع نبيهم عليه الصلاة والسلام كانوا ما يصلون إلى مكة إلا بعد 9 أيام في الحر والهواء أو البرد وربما جوع وتعب، ومع ذلك 9 أيام بالذهاب و9 بالرجوع، ومع ذلك ما أخذوا عمرتين في آن واحد. أنا ما أقول محرم، أنا أقول هذا الواقع. فلو كان إنه مشروع كما فعله محمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه الذين يجدون هذه المشقة في السفر. هذا يقول فرصة بعدما وصلنا إلى مكة بعد هذا الجهد الجهيد وهذه المشقة نأخذ عمرتين وثلاث وأربع. فلما أنه لم يفعلوا علم أنه غير مشروع. فكونك رايح جاي رايح جاي عمره عمره عمره هذه عن أبوي هذه عن جدي هذا ليس من السنة أبدا وليس من المشروع. لكن تكرار الطواف ما دمت في مكة والصلاة في البيت الحرام أفضل من هذا بكثير. لا تتعب نفسك ولا تجهد غيرك ووفر على نفسك. نعم. جزاكم الله خيرا. شخص اعتمر ثم لم يحلق ولم يقصر وآخر حلق قبل الطواف والسعي فما حكم العمرة؟ وهذا وقع عن جهل بالعمرة وجزاكم الله خيرا. الذي حلق قبل أن يقصر حلق أو قصر قبل أن يطوف وقبل أن يسعى هذا فعل محظور، يعني عليه إما أن يذبح شاة في مكة يتصدق بها أو يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين في مكة، يطعمهم طعام يعني يشتري لهم كل واحد كيلو ونص من الرز ويدفعه أو بر أو تمر، مخير بين هذه الأمور الثلاثة. وعليه أن يحلق ويقصر أيضا بعد السعي يعني حتى تتم عمرته، لأن حلقه أول هذا خطأ محظور. وأما الإنسان الذي طاف وسعى ولكنه لم يقصر أو لم يحلق، إن كان خرج من مكة فعليه الفدية، الفدية شاة ما فيها تأخير، شاة يذبحها بمكة مقابل تركه للواجب، لأن الحلق واجب من واجبات الحج والعمرة، فلا بد أن يذبح شاة. فإن كان لا يستطيع ولا يملك قيمته أبدا يصوم عشرة أيام في بلده في أي مكان، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول توفي والدي ولم يعتمر ولم يحج، فهل من الممكن أن أعمل عمرة له بعد أن أقوم بعمل هذه العمرة لي أولا؟ وشكرا. الكلام مكرر، احنا قلنا أن الإنسان إذا جاء بعمرة فلا يأخذ عمرة ثانية، لكن إن كنت قد اعتمرت في السابق قد اعتمرت في عمرك ولو مرة واحدة وأبوك لم يعتمر أبدا فاعتمر عن أبيك، تؤجر على ذلك وتؤدي العمرة عن أبيك. وإذا كنت قد حججت فحج عن أبيك إذا يسر الله لك. أما إذا كنت أيضا أنت ما اعتمرت ولا حججت فابدأ بنفسك وبسفر ثاني إن شاء الله يسره الله لك تؤدي عن أبيك، والعلم عند الله عز وجل. جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول أيهم أفضل للزائر المسجد النبوي، الصلاة والتنفل أم قراءة القرآن؟ الأفضل هو ما تنشط له نفسك وما تميل إليه وما ترغبه وما تطمئن فيه وترى أنك فيه مطمئن من شرح الصدر، فكله عبادة لله، فأيها قمت بها تكون إن شاء الله على أجر. وكذلك لو كنت في مكة هل تطوف طواف متتابع تكثر الطواف أو تجلس تصلي أو تتلو أو تسبح؟ أيضا نقول لك انظر ما ينشرح فيه صدرك وما تطمئن فيه نفسك وترى فيه وترى نفسك فيه أنك مرتاح، لأنك إذا أديت أي عبادة إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله. المهم يكون قصدك لله وعملك صحيح. جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول ما حكم زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم والروضة الشريفة للنساء؟ أما المرأة فإنها لا تزور المقابر ولا القبور. أما الروضة فلو صلت في أي بقعة من المسجد ربما كان خيرا لها وأحسن اطمئنان وراحة في العبادة. والمقصود من الزيارة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، تصلي عليه في أي مكان والملائكة يبلغونه. وأما هذه الزيارة التي تسمعونها الآن بعد قليل إذا أجلبوا وهجموا آذوا ولم يطمئنوا في صلاة، ونشهد الله على أن ذلك نعتبره منكر من المنكرات أفعالهم. هذا التشويش وهذا الأذية وهذا الإجلاب هذا أذية للرسول عليه الصلاة والسلام والمسجد ولمن فيه. فالله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول. فهم يرفعون أصواتهم ويؤذون، وربما يأتي ألفاظ شركية وألفاظ لا تليق بالمسجد ولا من فيه من الزغاريد والكلام الفاضي. فهذا على كل حال نقول من فعل هذا فلا جزاه الله خيرا، وستخرج مأزورة غير مأجورة. فلو صلت في أي بقعة من المسجد ودعت ربها مطمئنة وصلت على نبيها صلى الله عليه وسلم لكان خيرا لها. جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: الذي يذهب من المدينة المنورة في الطائرة من أين يحرم؟ من المدينة يحرم في المطار قبل أن يقلع، يلبس ويستعد في البيت، فإذا جلس على كرسي الطائرة تأكد إن شاء الله السفر يلبي. وإن عقد النية حتى من البيت جاز له ذلك. جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: ما حكم من حلف باليمين لزوجته من أجل التخويف والردع لها بقول وعلي اليمين، وهل هذه العبارة تفرق؟ إذا كان يقول عليه اليمين يعني أنه يقصد أنه يحلف عليها بالله، فعليها إذا ما صدق، يعني إذا أنه حلف على أمر مستقبل ولم يتمه فعليه الكفارة. وأما عاد إذا كان يقصد الطلاق فالطلاق لا تسألونني عنه، عندكم كبار العلماء اسألوهم. جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: ما هو النشوز للمرأة وهل له مدة محدودة، وبما يثبت النشوز؟ النشوز هو عصيان المرأة للرجل وعدم امتثالها لأوامره المشروعة الواجبة له عليها، فإذا امتنعت فهذا هو النشوز. فعليه كما ذكر الله عز وجل أولا ينصحها، يعظها، يذكرها بالله، يخوفها من الله، يذكرها بحقوقه الواجبة عليها. فإذا رجعت فهذا الواجب، أذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين. فإذا لم تمتنع لم تمتثل وأصرت هجرها في المنام، هجرها في الكلام، لعلها أيضا إذا فقدت الكلام والمعاشرة وما ألفته منه تحاسب نفسها وترجع إلى صوابها. طيب، الثالثة آخر العلاج الكي، فهو أنه يضربها ضربا غير مبرح، تأديبا لا تعذيبا، لقوله تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. فالله ذكر الثلاث. فإذا ما نفع كل ذلك أيضا عند ذلك فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها يريد إصلاح يوفق الله بينهم. إن وجدوا طريقا للإصلاح إذا درسوا هذه اللجنة من أقاربه ومن أقاربها درسوا حالتهم وعرفوا مشكلتهم وصارت نيتهم هؤلاء طيبة يريدون إصلاح حقيقة، فإن وجدوا طريقا للإصلاح مع البقاء طيب، وإذا رأوا أنه ما للإصلاح ولا البقاء طريق فالله عز وجل يقول وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما، يرجع إلى آخر العلاج وهو الطلاق. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول ماذا يجب على المسلمين تجاه من يشتم رسول الله صلى الله عليه وسلم فردا وجماعة؟ على كل حال من شتم الرسول فهو كافر والمسلمين كلهم أعداؤه، ومن لم يعاديه يجب أن نعاديه. جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول ما حكم الزيارات التي يقوم بها البعض في المدينة المنورة؟ المزارات في المدينة المعروفة الشرعية أولها هذا المسجد والصلاة فيه، ثم السلام على النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبيه مرة واحدة، ما يصير يتردد دائما، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تجعلوا قبري عيدا، يعني لا تكثر التردد عليه بحجة السلام، صلوا عليه فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. ثم مسجد قباء يقول فيه عليه الصلاة والسلام ما توضى في بيته وأتى هذا المسجد يعني مسجد قباء وصلى ركعتين كان بعدل عمره، وكان يذهب إليه عليه الصلاة والسلام كل أسبوع، لكن يصلي فيه في وقت تجوز فيه الصلاة، ما يذهب بعد صلاة الفجر ثم يصلي قبل طلوع الشمس، بل ينتظر حتى تشرق الشمس، ولا يذهب بعد العصر أو قبيل الظهر يصلي في وقت النهي. هذا للرجال وللنساء، الصلاة في هذا المسجد وفي مسجد قباء مشروع للرجال وللنساء، ثم يبقى في حق الرجال كما قلنا زيارة النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبيه، ثم زيارة البقيع إن أحب يذهب إليهم فيترحم عليهم ويدعو الله لهم ويتذكر الآخرة إذا رأى موطنهم، كما قال عليه الصلاة والسلام زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، لا يتبرك بهم أو يتوسل بهم، هم في حاجة إلى الدعاء، هم في حاجة. فأرشدنا عليه الصلاة والسلام ماذا نقول إذا جئنا المقابر، أما أن يذهب الإنسان من أجل يتوسل بهم أو يتبرك بهم أو يدعو أحدا منهم، هذا إما أن يقع في الشرك أو في وسيلة من وسائل الشرك. ثم أيضا شهداء أحد رضي الله عنهم وأرضاهم وعن أصحاب نبينا أجمعين، أيضا إذا أحب يذهب إليهم نفس الشيء، يترحم عليهم، يدعو الله لهم، يسلم عليهم، هذا خاص بالرجال. وما عدا ذلك كله بدع ما أنزل الله بها من سلطان، لا في آبار ولا في أماكن، حتى المساجد الأخرى زيارتها ليست مشروعة، يعني باعتقاد أنها مفضلة وأن زيارتها سنة، لا، هي كغيرها من المساجد، إن ذهب وصلى بها كأي مسجد ما يعتقد أن لها فضل ولا يعتقد أن ذهب ولها زيارة، وإنما حل وقت الصلاة وصلى في هذا المسجد، فليس هناك مزارات غير ما ذكرت لكم. هذا المسجد ومسجد قباء للرجال وللنساء. البقيع أولا زيارة النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبيه، ثم البقيع والشهداء للرجال، وما عدا ذلك فلا سنة في زيارتها، لا مسجد الغمامة ولا الإجابة ولا القبلتين ولا بير فلان ولا غيره. ثم اعلموا أيضا أن الزيارة لا علاقة لها بالعمرة ولا بالحج، فقد يزور في وقت ما اعتمر فيه ولا حج، وقد يحج ويعتبر ولا تيسر له الزيارة، لا تربط هذه بهذا. ومن قال إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من حج ولم يزرني فقد جفاني كذب، كذب وافترى على الرسول عليه الصلاة والسلام، بريء من هذا الحديث، ما قاله أبدا. ومن قال إنه يقول من زار قبلي وجبت له شفاعتي كذب، هو يشفع لأمته من مات على التوحيد مخلص لله فهو يشفع له عليه الصلاة والسلام، أما من مات مشرك فهو محروم. قال أبو هريرة رضي الله عنه: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: من مات وهو لا يشرك بالله شيئا. نسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.